يلي ست الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد: باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حوله وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب فضل قيام الليل. نعم، قيام الليل أصلا دي من أفضل العبادات الواحد بيحس فيها بالقرب من رب العزة والجلال. نعم، بيبقى عامل نفسي كبير جدا وعامل إيماني في سعادة الإنسان. نعم، قيام الليل، وربنا سبحانه وتعالى مدح المتهجدين في الليل فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم، وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا فيما ورد في القرآن، أما ما ورد في السنة فيذكره الإمام البخاري رحمه الله من حديث سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها، يحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام، والرسول يقولها له يعني ويرشده إلى ذلك. فعبد الله بن عمر بيقول يعني: فتمنيت أن أرى رؤيا عشان أقصها، فأقصها على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا. هو كان بيقول في نفسه على حسب ما ورد في بعض الأوجه: أنت لو في خير كنت شفت رؤيا زي الناس دي. فقاعد بيتمنى أن هو يشوف إيه؟ رؤيا، فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم هو شاف الرؤيا، الرؤيا اللي شافها بيقول: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. حس إن اتنين واخدينه ومودينه على النار. فإذا هي مطوية كطي البئر، البئر المطوية اللي هي مبني عليها سور يسموها إيه؟ مطوي. مطوي، لو مش مبني عليها حواف كده ولا سور سموها قليب، زي حفرة البير كده، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان في بئر من الآبار اللي هي موجودة ومفحورة ومهملة يعني، فوضع فيها قتل المشركين في القريب قريب بدر، فوجد البئر ايه؟ مطوية. نعم. وإذا لها قرنان، شاف النار كأنها بئر مطوية ولها قرنان. قرنان يعني ايه؟ خشبتين كده بيتنصبوا واتربط في بين الخشبتين بقرة تسحب الايه؟ الدلو من البئر يعني. نعم. دي اسمها يسموها ايه؟ قرنان. قرنين. وإذا فيها وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم. شاف النار ناس عرفهم، بس هو ما رضاش يقولهم في البتاع يعني، جايز ناس من المنافقين او ناس معينه شافهم فين؟ في النار. فجعلت اقول اعوذ بالله من النار، قعد يتعوذ بالله من النار، فلقينا ملك اخر. نعم. فقال لي لم ترع، يعني ايه؟ لا تخاف، لا تبتئس ولا تحزن، لا تخاف. فطبعا صحة بعد كده، فقصصتها على حفصة. حفصة ديت اخت عبد الله بن عمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ام المؤمنين. فقصصتها حفصة، أو فقصتها حفصة على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل، يعني لو أنه قام يتعبد من الليل ويتهجد من الليل بحيث يعني تجعله في قربة من الله تبارك وتعالى. نعم. لأن هنا هو في الرؤيا كأنه رايح على النار، بس في حد منعه. فاللي هيمنعك من النار التقرب إلى رب العزة والجلال. نعم. فمن ضمن التقرب معنا صلاة الليل نافلة، لكن ده فيها دعوة لأن الشخص يتعبد إلى الله عز وجل أكثر. نعم. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر. نعم. بدأ يقيم الليل و يصلي دائما حتى يصل إلى أعلى درجة ممكنة في القرب من الله تبارك وتعالى على حسب اجتهاده. نعم. فطبعا دي درجة السابقين بالخيرات، وعبد الله بن عمر يعني الرؤية اللي رآها والحديث طبعا في صحيح البخاري يعني يجعلنا ندرك قيمة قيام الليل وأهمية قيام الليل في إحداث الإخلاص. نعم. المراقبة. نعم. والخوف من رب العزة والجلال، دي في حد ذاته رأس مال المؤمن، التقوى اللي موجودة فين؟ في قلبه. فالحديث شاهد لتوحيد العبادة والتزام برضو بقيام الليل وفضله. نعم. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. نعم. عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر من عائشة ان كان بيطول في السجود في القيام، ده الشاهد اللي قاله البخاري. نعم. بعدسة اللي هي ينقل بها صلاة الليل ففيها حدث معين. نعم. السجود بيبقى طويل، فبتقول من عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة. 11 ركعة بيصلاها بالليل. كانت تلك صلاته في أغلب الأوقات في رمضان وفي رمضان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. السجدة الواحدة قصاد 50 آية. نعم. بس هذا على الأغلب، إن شافت النبي عليه الصلاة والسلام وهي مستيقظة في أحد الإيه الركعات مرة أو مرتين، الرسول طول يعني. ف لكن بقية الليل هي بتبقى مثلا نائمة. نعم. هي في الحديث اللي وردت إنها بتبقى نائمة مثلا تمد قدمها أو رجلها والرسول يغمزها بحيث إنها تحش رجلها كده يعني. نعم. مش كل المتابعة في كل ركعة إن كان بيفعل ذلك، لكن ده على الإيه؟ على الأغلب. نعم. إن الرسول كان بيطول فين؟ في السجود. نعم. يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 إيه آية. وكلمة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ممكن صفحتين يجيبوا 50 آية. يعني مش واحد يقول لك ده لو كانت من سورة البقرة يبقى فيها نص ساعة. صحيح. إنما لو أنت قرأتها مثلا من الزاريات حاجة بسيطة. خمس دقايق. قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر. اللي هم السنة يعني. ويركع ركعتين قبل صلاة، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. نعم. يريح شوية يعني. يعني هو صلى قيام الليل، أذن المؤذن لصلاة الفجر، فيصلي ركعتين الفجر ويضطجع شوية 10 دقائق ربع ساعة على حسب انتظار المؤذن لما يجي علشان ينادي عليه بالصلاة للإمام. نعم. فيتقدم على طول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس. فالشاهد من الحديث طول السجود فين؟ في القيام. نعم. نعم. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. نعم عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا بسبب المرض الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة أو إيه أو ليلتين. نعم. إن الأمر هنا صحيح إن القيام في حق النبي عليه الصلاة والسلام مختلف عن القيام في حقنا، لكن عند المرض خلاص لا. نعم. فيش إشكال. فيبقى فيما بالك بقى في المستحب اللي زي حالتنا. لما يكون الشخص مريض مش قادر خلاص. وإن كان اللي واظب على قيام الليل بيشعر فيه بنعمة وسعادة، لو حرم منها هو بيحس بعذاب. صحيح. نعم. نعم. فلكن في حال المرض ما فيش مشكلة ولا شيء من هذا القبيل. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم. الواضح طبعا الكلام ده كان في مكة. نعم. احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يبدو ان كان الكلام ده بسبب تعب او مرض اصاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت امرأة من قريش، هذه المرأة هي ام جميل بنت حرب اخت ابو سفيان، اللي هي كانت امرأة مين؟ ابو لهب. نعم. اللي هي حمالة الحطب يعني كما ورد في بعض كتب السنة. أبطأ عليه شيطان، أكبر ما سمعتوش بيقرأ الإيه؟ القرآن. فنزلت الآيات اللي هي في سورة الضحى، والضحى الضحى ده اللي هو صدر النهار. والليل إذا سجى يعني أقبل بإيه؟ بظلامه. نعم. ما ودعك، ده نفي لهذا الأمر. أن ربنا سبحانه وتعالى ما قطعك أو قاطعك، ما ودعك ربك، ربنا اسم مطلق. نعم. وما قلى، قلى أي ما قلاك وما أبغضك. ربا على مين؟ على اللي بتقول أبطأ عليه إيه؟ شيطان. فطبعا الكلام ده على ما يبدو كان في إيه؟ في مكة أيام إزاء أم جميل امرأة أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. هذا الحديث أولا في الحديث الذي قبله: والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. احنا اتكلمنا عنها في التفسير لإدخال القرآن. ما ودعك ده من الأفعال المنفية عن الله عز وجل. نعم. في مسألة الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال برضه من الايه؟ الأفعال المنفية. نعم. الحديث في باب تحريض النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الليل والنوافل من غير ايه؟ إيجاب. إيجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض أتباعه على الصلاة ويحضهم على الصلاة الأمة يعني من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. فالحديث الأول اللي أورد الإمام البخاري في هذا الباب من حديث هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة. نعم. فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ أنزل لنا مسندا إلى الله تبارك وتعالى على سبيل الابتلاء. وطبعا ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ الفتن المقصود بها الابتلاءات يعني. نعم. سواء كان مقدمات هذه الابتلاءات من أسباب أو ما شابه ذلك. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ المقصود بذلك ماذا أنزل من الخزائن؟ إما خزائن الأرزاق اللي تحدث فتنا. نعم. أو من الخزائن خزائن المعلومات اللي موجودة في اللوح المحفوظ. نعم. والإنزال هيبقى وصف فعل في إنزال الخزائن أو إنزال الفتن يعني، والمنزل من أسمائه المقيدة. ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، على اعتبار صواحب الحجرات دول اللي هم أمهات المؤمنين يعني. نعم. يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. احنا لو نظرنا للحديث ده هتلاقي نعم. الكلام في الحكمة العامة اللي بينزل من الخزائن ايه؟ ارزاق، ابتلاءات بالنسبة للناس والعباد. فعلى حسب طاعة الناس لربهم وقربهم من الله تبارك وتعالى، اللي قاعد بيصلي وبيتعبد وبيتقرب الى الله عز وجل، ربنا يقدر له الايه؟ الخير. نعم. وخزائن الخير تأتيه. واللي هو متغافل او يفعل منكرات او ما شابه ذلك بيجيله على قدر نيته وعلى قدر فعله. نعم. فالامور في علاقة التدبير الكوني بالتدبير الشرعي والالتزام به. فالملتزم بالتدبير الشرعي يا اما ملتزم بالواجبات او المستحبات او يترك مكروهات ومحرمات. فعلى حسب هذا الجهد اللي بيبذله الانسان بتنزل مقتضيات الإرادة الكونية في الأرزاق والفتن والخزائن. فدي علاقة بين التدبير الكوني والتدبير الإيه؟ الشرعي. فالله عز وجل يرتب للعباد وفق طاعتهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية فين؟ في الآخر. في الآخر. يبقى هو عنده المال وعنده خيرات كتير ومستور في الدنيا، لكن بسبب عصيانه وتقصيره يبقى مفضوح في الآخرة. نسأل الله أن يسترنا جميعا، اللهم آمين. آمين. الحديث شاهد لتوحيد العبادة والحث على صلاة الليل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال إلا تصليان أو ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، هذا الحديث أيضا من حديث علي بن أبي طالب، بيقول إن الرسول عليه السلام طرقه وفاطمة، طرقه وفاطمة يعني خبط على باب علي وفاطمة، أو دخل على علي وفاطمة لو كان الباب مفتوح يعني، لكن النبي عليه السلام ما دخلش، هو طرق بمعنى الايه ان يخبط على الباب يعني. نعم. فاطمة بنت النبي عليه السلام وهي متزوجة من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، في ليلة من الليالي عد عليهم وطرق الباب فقال ألا تصليان، هي ألا تصليان، فقال ألا تصليان يعني هم صلوا الليل يعني. نعم. صلاة الليل، وده مناسبة الترجمة. نعم. شاهد في باب الحض والحس على ايه تحريض النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الليل والنوافل. نعم. فبقول لهم ألا تصليان، انتوا نايمين كده مش تقوموا تصلوا؟ فعلي بن ابي طالب بيقول له قلت يا رسول الله انفسنا بيد الله، فان شاء ان يبعثنا بعثنا. انفسنا ايه؟ بيد الله. بيد اليد صفة ذاتية لله عز وجل. نعم. لا نعلم كيفيتها، معناها معلوم، معلوم اليد، اما بالنسبة للكيفية فالله اعلم بكيف يده. نعم. فإذا شاء، شاء المشيئة وصف ذاته، والشاء ليس من أسماء، أن يبعثنا، البعث، البعث وصف فعله، والباعث ليس من أسمائه لأنه ما وردش في توقيف. نعم. فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يعني ما ردش علي. مش ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه، يعني بيضرب على ايه؟ على فخذه وماشي، وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. جدلا. لان الرسول رايح حرصا منه عليهما في ان يقوم للصلاه، لان في مصلحه لهم. نعم. فاحتج على المساله باراده الله الكونيه. ان دلوقتي مساله النوم والصحيان او اليقظه يعني دي بيد الحق سبحانه وتعالى، ارادته الكونيه. نعم. هو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيحضهم على التزام بالاراده الشرعيه في باب الفضل. فعلي بن ابي طالب ذكر الاراده الايه؟ الكونيه. الكونيه. لكن لان الامر مستحب فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ ما ضغطش عليهم او الزمهم الزام يعني. نعم. لكن كان يعني يولي وهو يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا عليه الصلاة والسلام. شوف حريص على ابنه وعلى بنته وهم الاثنين يعني حاكم في ناس كده ورد. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. نعم. أم المؤمنين عائشة أيضا تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. يبقى المقصود هنا بالعمل الرسول عليه السلام يحب أن يعمله للنوافل، أمور التطوع أو النوافل، فيخشى أن يعمل به يداوم عليه الناس فيفرض إيه عليه. يفرض هنا مستدى إلى الله تبارك وتعالى. فرض فرضا، الفرض هيبقى وصف فعله، والفارض ليس من أسمائه، لم يرد به توقيف لا في الكتاب ولا في السنة. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. طبعا وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى يعني إيه؟ النافلة، يعني ما تنفر صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، مع إن اللي ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الإيه؟ الضحى. فالجمع في كده إن عائشة ما شفتوش وهو بيصلي، كنا ما شفتوش مش معناها ان غيرها ما حصلش، ما حصل يعني عندها تقدر تقول كده. نعم. انما عند الاخريات من امهات المؤمنين ممكن كان بيصلي الضحى زي ما حكمت بعض امهات المؤمنين، او كان في المسجد او ما شابه ذلك. يعني مش لازم يكون كلام عائشه يتخذ على العموم، يعرف ذلك اهل العلم يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. نعم. هذا الحديث تقدم ذكر تفاصيله في الكتب السابقة في مواقيت الصلاة وغيرها. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يحض الناس صحيح على الايه؟ على قيام الليل. نعم. لكن الحض من غير ايجاب، فلو شعر ان هتبقى واجب والناس هيعتبروها واجب الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم الحكم او يمتنع. نعم. وده اللي حصل في رمضان، ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، ده كان في رمضان. واحنا قلنا كان واخد ساعتها حصيرة يحتجرها، عاملها ايه زي حجرة صغيرة وقصيرة بحيث يشوفوها بيصلي. فلما شافوه بيصلي الناس صلوا بصلاته. نعم. ثم صلى من القابلة في اليوم الثاني فكسر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة حتى يعني امتلأ المسجد يعني. نعم. فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلش. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فتبقى مشقة يعني على الأمة، ده القصد يعني. نعم. وذلك في رمضان كما قالت أم المؤمنين عائشة. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، انفطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو حديث مؤثر، نعم، تشعر فيه يعني إذا كان هو النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم في الليل حتى ترم قدماه. ترم قدماه يعني تتورم من طول الوقوف وتتشقق. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تفطر قدماه. والبخاري بيقول الفطور اللي هو ايه؟ انشقاق الشقوق. إذا السماء انفطرت يعني انشقت. فالمغيرة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدما أو ساقا. تورم رجله وساقه من كثرة الوقوف. فيقال له يعني الناس بتقول له يعني أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفلا أكون عبدا إيه شكورا. يبقى شكر ربنا سبحانه وتعالى مش بس بالقول أقول الحمد لله، لا، وأيضا بالإيه بالفعل. نعم. وده دليل على إن العمل شكر والطاعة شكر زي ما القول شكر. يعني الإيمان هنا هيبقى قول وإيه وعمل، وشكر ربنا سبحانه وتعالى هيبقى بالقول والإيه والعمل. والعمل. والدليل نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم نعم. باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. نعم، ده من أحب الإيه الصلاة والصيام إلى الله تبارك وتعالى. نعم. صلاة داود عليه السلام. نعم. فيها استدلال على إن هو بينام عند السحر. السحر اللي هو قبل الفجر. فكان داود ينام لنص الليل وبعدين يقوم يصلي قرابة ثلث الليل، وبعدين يتفضل مثلا نص ساعة أو حاجة زي كده فيقوم إيه ينام ينامها أو ساعة فيستريح، وبعد كده يقوم عشان يصلي الفجر. نعم. ودي كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فطبعا أنت بتلاحظ هنا في الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. الرسول يعرف من إيه؟ الوحي. الوحي. هم بقى بيوصفوا داود بأنه ملك، سليمان بأنه ملك، وأن داود ملك، وبيقولوا فيه أشياء شنيعة جدا جدا جدا. نعم. لو تتذكر اللي احنا قرأناه من كلامهم كلام النصارى يعني في كتابه عن داود عليه السلام، تقول مستحيل يكون ده واحد نبي فضل عن يكون عبدا صالحا. من كثرة الشناعات اللي ذكروها في شأن داود عليه السلام من الفجور بامرأة قائده أوريا الحسي، أو مسألة يعني قتل الناس، أو ما صنع بزوجات داود، أو مسألة أن يرى ابنه يزني بأخته ويتركه ويخاف عليه إلى غير ذلك من هذه الأمور. مش هو ده داود؟ أو أن يقتل مثلا 200 واحد علشان يأتي بغلافهم أو بعفتهم علشان يقدموا مهر بنت شاول ميكال. يعني مش ممكن يكون ده داود عليه السلام. اللي هو بيوصف النبي عليه السلام والرسول بيتأسى بداود في قيامه لليل. نعم. داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر ايه يوم يوم. شتان بين ما جاء في الوحي في الإسلام ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام من صورة داود عليه السلام. نعم. وبين من يقولون احنا نسعى الى اعادة ملك داود. انتوا بتكذبوا على داود، مش دي صورة داود. نعم. وحتى بالنسبة للمزامير غيروها، سورة المزامير اللي بيتكلموا عنها اللي موجودة عندهم هذه المزامير صلوات لداود عليه السلام. طب الصلوات دي ازاي والسورة الهباب اللي انتوا عاملينها دي؟ سبحان الله يا اخي. نعم. ده شأن داود في صيامه وفي قيامه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أحب الصلاة وأحب الإيه؟ الصيام إلى الله عز وجل. نعم. والحديث برضو شاهد على توحيد العبادة. نعم. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. نعم. الحديث يبين طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة صلاة الليل يعني. نعم. فمسروق يسأل عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. قالت الدائم. اللي بيداوم عليه في العمل. نعم. في التطوع يعني. إن يداوم على شيء من الطاعة في صلاة الليل أو في غير ذلك. نعم. قلت متى كان يقوم؟ أي يقوم من الليل فيصلي يعني. قالت يقوم إذا سمع الصارخ. والمقصود بالصارخ هنا اللي هو صياح الديك. نعم. لأن الديك أحيانا في الغالب يبدأ مثلا في الليل، في منتصف الليل، في ثلث الليل، قبل الفجر، وقت الفجر، صياح الديك بيبقى في مثل هذه الأوقات، وده معروف عندهم، وكان صوت مسموع إذا سمع الصارخ، يكثر من الصياح في الليل، لكن في الغالب بيبقى الصياح عند نص الليل كده، أول ما بيبدأ يعني، إذا سمع الصارخ، يقوم ويصلي. طب هل احنا بنضبط صلاتنا على صياح الديك؟ لا لا، يعني ده في الغالب بيبقى وقت عايز تقول منتصف الليل يعني او من منتصف الليل او في ثلث الليل الاخير على حسب ما يتيسر. نعم. وده شيء معروف في فطرة المخلوقات اللي ربنا خلقها، فالديك يصيح أو يحدث صوتا يسمعه الناس، بيبقى صوته معروف والناس نايمة في هدوء يعني، كعلامة مثلا من علامات في إن ده الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في وقت السحر ما ألفاه يعني لا أجده عندي وقت السحر إلا نائما. عائشة تقول ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبقى خلص صلاة الليل وبيريح شوي عشان يقوم لصلاة الفجر. نعم. نعم. باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم عليه الصلاة والسلام. باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح. الصبح. نعم. هو في الليل طبعا هيبقى الكلام ده طالما فيه سحور هيبقى فيه صيام. نعم. فأنس بن مالك يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا. نعم. فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى. نعم. فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. الأمر ده طبعا في مسألة من السحور لغاية الصلاة، إن الرسول أخر السحور معنى كده إن ما نامش. نعم. يعني بعد ما خلص السحور قعدوا بعد ما فرغوا من السحور حوالي قراءة 50 آية، بس الخمسين آية هنا بقى لما يقولهم مثلا زيد بن ثابت أو أنس غير لما تقول مثلا 50 آية في السجود. يعني بقول لك 50 آية ممكن ياخدوا 5 دقايق، ممكن ياخدوا نص ساعة. نعم. ممكن ياخدوا 3 ساعة على حسب عدد الآيات اللي انت هتقراها في الصور. لو حدد لنا في أي صورة يبقى عرفنا الوقت، لكن 50 آية بقى يبقى أنت بتحملها على المحمل اللي يديك الوقت الملائم. يعني هي كانت عائشة مثلا بتقول كان بيسجد السجدة على قدر 50 آية. نعم. طيب يبقى السجدتين على كم آية؟ 100 آية. لو كانوا في سورة البقرة فيها أكثر من ساعة. طيب ساعة اللي هو بيصلح 11 ركعة، 11 ركعة فيها كم سجدة؟ عد بقى، أقول مثلا كل ركعة فيها ساعة، يبقى 11 ساعة الوقت ما يكفيش أصلا. ده في السجود فقط. نعم. فبالك بقى بالقراءة، وهو واقف كان بيقرأ مثلا وبيطول في القراءة. يبقى المقصود بذلك إن 50 آية من القصار خالص. اللي تاخد مثلا المدة 5 دقايق تيجي. نعم. إنما أقول لك مثلا دلوقتي هم خلصوا أكل وراحوا على الصلاة. طيب إذا كان من وقت الـ الأذان اللي هو ما تيجي تتكلم بقى على الأذان الأول في رمضان اللي هو الأذان الكاذب. نعم. الأذان أقصد في الوقت الفجر الكاذب لغاية الصادق ممكن تاخد نص ساعة. صحيح. يبقى أنا لو أنا قرأت 50 آية منين؟ من الصور، من الطوال، الآيات الطويلة، يبقى تتحسب كده. ده صحيح وده صحيح، بس كل نعبر على حسب ما رأى والوضع اللي كان موجود. فالإمام البخاري بينقل لك الصورة وقول كل واحد والمشهد اللي كان فيه. فأنت لما تشوف المشهد هتحكم إن هو ده المقصود، مش محتاج إلى يعني واحد بقى يقعد يقول لك لا ده إزاي ده يحصل، إزاي ما أعرفش إيه. لا، أنت بس طالما في نفسك الاعتراض والإنكار، فأي واحد حتى على القرآن نفسه مش هيسيبه، هيمسك كل آية يقعد يتكلم فيه، لأن هو مش عايز يؤمن أصلا مهما صنع. هتعمل له إيه؟ نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو طبعا الحديث يدل على طول القيام. نعم. بيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. إيه الأمر السوء؟ أنت عايز تعمل إيه؟ قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم واقف. نعم. لأني ما تحملش، ما قدرش يتحمل الوقفة الطويلة. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الركعات في صلاة الليل. طول يعني طول. وممكن الأمر يعني في حاجة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قلت إن الأمر مختلف عن عامة الناس. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما في طول القراءة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم إن كثرة القراءة في الليل وقيام الليل اللي هو كان يلتزم به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن نزل، فمراجعة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن جبريل كان يراجعه، نعم، فربما يكون معه جبريل في القراءة. هي مسألة ثبت وترتيب القرآن في قراءته، نعم، لأن القرآن بينزل. فأول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى قبل الهجرة ما كانش نزل القرآن كله. صحيح. تعرف تقريبا أغلب القرآن نزل في العهد المدني. طيب كل يوم بينزل، فالرسول بيقرأ كل يوم، فمطلوب إن هو مثلا نزل النهاردة كذا، فاللي بعده نزل كذا، فبيراجع في ضبط القراءة وترتيب الآيات وترتيب الصور. ده أمر متعلق بحاجة إحنا ما نقدرش نستوعبها إحنا، لأن جبريل هو اللي بيرتب له في موضوع الإيه القراءة. جايز عبد الله بن مسعود صلى وراه ومش واخد باله من المسألة دي. نعم. عشان كده هو عبد الله بن مسعود هو له إنه واقف بيقرأ وبيسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. المهم هو طول لغاية ابن مسعود ما قال هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا ما حصلتش يعني. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، دي من ضمن السنن، يعني إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه، يعني يدلك أسنانه أو فمه بالإيه بالسواك. نعم. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم، عليه الصلاة والسلام. أيوة، في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هنا الإمام البخاري بيروي الحديث اللي يوضح لنا فيه إن عدسة كده نزلة بتبين لك كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. فقال له مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. يعني واحدة حتى توتر للعدد، يعني نعم، إن كان ستة هيبقى سبعة، وإن كان تمانية هيبقى كام تسعة، وإن كان عشرة هيبقى 11. وإنت ماشي كده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. دي بالنسبة لهذا الأمر لما بيجي يحسبوها على حسب صلاة الليل. نعم. ما يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل هل يحسب من بعد سنة العشاء؟ أنا بعد ما صلي سنة العشاء ركعتين. نعم. فيصلي 11 ركعة، فلو انت ضفت لهم الركعتين بتوع العشاء هيبقوا كام؟ هيبقى 13. هيبقوا 13، يحسبوها مثلا كده. طب لو كان بيصلي 8 ركعات وعايز تحسب كل اللي صلى في الليل ازاي هيبقوا 13؟ ادي 8، هتضيف 2 بتوع العشاء مثلا و2 بتوع المغرب، لان المغرب يعتبر صلاه في الليل. نعم. وبعد المغرب بيصلي ركعتين، يبقى ادي 4 و8 كام؟ 4 و8 12. 12 وواحدة 13. أو يقول لك 2 بعد العشاء وادي 8 والاثنين بتوع الفجر، يبقى كام كله على بعضه؟ برضه هيبقى 12 مع الوتر يبقى 13. نعم. نعم. فابن عباس بيقول كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل، يعني في الليل كله يعني. نعم. وأيضا من حديث عائشة. نعم. اللي جاي. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. نعم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام سألت بالنسبة لمسروق بيسأل عائشة، وعلى فكرة كلام البخاري يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إيه إسرائيل. إسرائيل، فكلمة إسرائيل ديت بعض الناس قد يستغرب لها، لكن هو اسمه إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي. عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 ركعة سوى ركعتي الفجر. يعني أحيانا يصل النبي عليه السلام 6 و7، بس الكلام ده لما تعب. يعني هيجي الأمر يوضح ان دي كان في اخر ايام النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وتسعة واحد عشر ركعة على اساس الصلاة الايه مسنا مسنا، وما بيتعب بيكمل ايه بركعة يوتر ما قد سبق. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر. يبقى العدد هنا الحديث هنا بيقول ايه، كان ام عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. الفجر يبقى حسبت ركعتين الفجر من ضمن صلاة الليل لانها بالليل. لكن في روايات عنها بتقول انه ما زودش لا في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة. فلما تحسب ركعتين للفجر هيبقوا 13. يعني الجمع بين الروايات يبين الحقيقة ويكشفها. لازم ناخد المشهد كله من جميع الزوايا مما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا